والمعذرة من الأخوة والأخوات على تقصيرنا، إن كنا قصرنا أو إن إحنا ما تكلمنا على الدرس هذا بالذات الزمن المستقبل. طبعا بمراجعة سريعة بالشكل الصوتي، طبعا أخذنا اليوم اللي هو talk about the future، يتكلم عن المستقبل، وأخذنا we have four kinds، عندنا أربعة أنواع من الفيوتشر: الأول السيمبل، الثاني الكونتينيوس، الثالث البيرفكت، الرابع الأخير يسمى البيرفكت كونتينيوس. وأخذنا الأمثلة عليه: I will، إذا أردت أن تخبر شخص ما أنك سوف تعمل شيء ما، تقول له I will go، I will write، I will sit down، I will travel، I will إلى آخره. أنا سوف أذهب، أنا سوف أجلس، أنا سوف أقود، أنا سوف أسافر، وهكذا. إن أردت أن تخبر شخص ما أنك سوف تعمل شيء ما وسوف تستمر عليه، كمثلا سوف تقول لها سوف أنظف السيارة، ولن تزال في تنظيف السيارة حتى الساعة مثلا الخامسة، وأنت سوف تعمل من الساعة الرابعة، تقول له I will، وتحط عليها كلمة be، I will be cleaning the car until 5 o'clock، سوف أغسل السيارة حتى السابعة، أو حتى عفوا الساعة الخامسة. هذا إن أردت أن تخبر شخص ما عن عمل سوف تعمله وسوف تستمر في عمله. أما البيرفكت، إن أردت أن تخبر شخص ما